بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول ما شاء الله وشئت. قال الشارح: وإنه من الشرك لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة. وأنه من الشرك لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب الرابع من أبواب الشرك في الأقوال، وقد تقدم ما يشبه هذا الباب في الأبواب الثلاثة الماضية في إنكار نعمة الله تعالى، وفي التنديد بين الله وبين خلقه في الألفاظ، كما بوب الشيخ في الباب الثاني من أبواب شرك الأقوال: باب ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وذكر فيه ما يشبه هذا الباب، فمن تمام التوحيد وكماله والبراءة من الشرك أن لا تجعل لله ندا، لا في اللفظ ولا بقلبك ولا بعملك حتى في الألفاظ، فإن هذا يحفظ لك جناب التوحيد ويصونه لك. لا تجعل لله ندا، باب ما شاء الله وشئت. والصواب أن يقال، ما الصواب أن يقال؟ ها؟ طيب، ما شاء الله وحده. أيهما، ما شاء الله وحده ولا ما شاء الله ثم شئت؟ ما شاء الله وحده. إيه، درجتين. درجة الكمال هي ما شاء الله وحده، هذا أكمل شيء. لا تجعل فيها فلانا، كما تقدم عن ابن عباس، ألم يقل ابن عباس في الباب السابق لا تجعل فيها فلانا؟ يعني مرادها اجعلها لله وحده، هذا الدرجة الكاملة لا تجعل فيها فلان. والدرجة الجائزة ثم للترتيب، هذا يجوز. كذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: قل ما شاء الله وحده، هذه الدرجة الكاملة. فإن قلت ما شاء الله ثم فلان فهذا جائز، لكن عليك بالأكمل دائما. فكل ما تبعد المخلوق عن الخالق، تجعل الخالق في مرتبة لا يضاهيه أحد فيها، في قولك، في اعتقادك، في فعلك، بل كما قلنا بالأمس حتى في الصور اللي يعلقونها، لا تجعل تذكر الله ومحمد أو الله والملائكة أو الله وغيره، لا تجعل مع الله أحدا. فإذا أكمل شيء أن تقول ما شاء الله وحده، فإن قلت ثم فثم للترتيب، يعني المخلوق دون الخالق. نعم. قال المؤلف: عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون ما الكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. قال في الشرح: قال الشارح: قتيلة بمثنات المصغر بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة، لها هذا الحديث في سنن النسائي، ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي، ورواه الطبراني وابن سعد وابن منده وغيرهم. والحديث نص في أن هذا اللفظ من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على تسميته بذلك ونهى عنه، وقال لمن قال ذلك: أجعلتني لله ندا، وأقر من سماه تنديدا، كما جاء بلفظ: إنكم تنددون. وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك، والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال الشارح: ولو أتى بثم وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة فالنهي باق بحاله، بل يكون في هذه الصورة أشد ممن أتى بالواو مع عدم هذا الاعتقاد، وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، وبيان النهي عن الحلف بالكعبة وأنه شرك، مع أنها بيت الله التي حجها فرض. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه ولا غير ذلك من سائر المخلوقات. نعم، هذا هو. اليهودي يقول: إنكم تقولون تشركون وتقولون ما شاء الله وشئت، تقولون الكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا ويقولوا رب الكعبة، وسيأتينا إن شاء الله في التعبيد إذا كان واحد اسمه عبد النبي تقول عبد رب النبي، أو تغيره بالكلية تقول عبد الله. وإذا جئت أحلف تقول ورب الكعبة ورب هذه البنية كما يقول بعض الصحابة، البنية يعني البناء. وأما الحلف بالله أو بأسمائه وكلامه وعزته ورحمة الله وهذا لا بأس بالله وبأسماء وصفات. وكان اليهود يقولون إنكم تشركون. ذكر الشيخ محمد فائدتين هنا ابن عبد الوهاب. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا كان له هوى يكون له فهم، لأن اليهود الآن حاط المسلمين في نظر، فلذلك هو يبحث عن المداخل عليه. فالإنسان إذا كان له هوى وله اهتمام بالشيء يكون له فهم، يفهم، لأن هو الآن كل جهده يبحث عن المداخل على المسلمين فيقول إنكم تشركون. فلذلك أهل البدع إذا ركزوا على أهل السنة قد يجدون عليهم مداخل. ولذلك الفائدة الثانية أنك تقبل الحق ولو كان من أهل البدع. إذا قال عندك باطل وتأملته فعلا باطل ترجع، ما تقول هذا قاله فلان المرجي ولا فلان الخارجي، لا، إذا كان عندك باطل ترجع. النبي عليه الصلاة والسلام قبل من هذا اليهودي وهو يهودي لما قال إنكم تشركون، أي تنددون، لكن تشركون في الألفاظ. والأمر الثالث إن أهل البدع وأهل الأهواء يرون القذى في عيون أعدائهم ولا يرون الجذع في عيونهم. هم الآن يقولون عزير بن الله ويأتون بالشرك الأكبر الأعظم ويجحدون النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون بالعظائم، ومع ذلك ينظر في كلمة شرك في الألفاظ، يقول أنتم أيضا تشركون تقولون كذا وكذا. فانظر كيف أهل الهوى كيف يفعل. أولا أنك ترى القليل ولا ترى الكثير عندك، والأمر الثاني أنك تركز على خصمك وتنظر في كل المداخل التي عليك. ومع ذلك من تجرد أهل الحق للحق أنه لو جاء العدو أبغض الناس إليك، بل لو جاء إبليس بالحق تقبل وترجع عن الباطل، ما تأخذك العزة بالإثم. ولذلك بعض البدع اللي عندنا هنا سببها أن فيه أهل بدع ردوا على أهل الحق وأهل الحق ما قبلوا هذا بعضهم، فردوا الباطل بباطل، قالوا هذا ولا لا، قال اليهودي أنتم تشركون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا هذه الكلمة. وسيأتينا أن قال كان يمنعني منها كذا وكذا، والآن مدام سيأتينا الآن في هذا. ففي هذا فوائد ذكرها الشيخ، نقرأ إن شاء الله في المسائل. وفيه الملحظ اللي ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن، إذا قيل الشارح هنا المراد عبد الرحمن بن حسن، لأنه هو الشارح الشهير لكتاب التوحيد، مثل لو قيل الشارح في الفقه المراد الشرح الكبير المقدسي. لو قال ثم وأراد أنه شريك لله مع أنه يقول ثم، فإن النهي باقي بحاله، بل تكون أشد ممن لو قال الواو على لسانه ولم يعتقد التشريك. العبرة بما في القلب، بعض الناس يقول ثم لكن يقصد أن الشريك في المشيئة. وفيه تسمية هذا تنديد، تسمية الشرك، الدليل على أنه شرك قوله إنكم تنددون أي تجعلون لله ند، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن هذا شرك، شرك أصغر في الألفاظ، لأن حد الشرك الأصغر هو الذي سمي في القرآن في الوحي شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر. والشرك الأكبر أن تجعل الله ند يعني في العبادة، تجعل الله شريك ونديد في العبادة. يقول حتى الكعبة التي هي بيت الله وأحب البقاع إلى الله ما تحلف بها مع أنها معظمة، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا زوال الكعبة أهون عند الله من دم المسلم، يعني إنه ما عاد أعظم شيء من زوال الكعبة، ومع ذلك ما تحلف بها، تحلف بالله. نعم. قال المؤلف: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. قال الشارح: وفي رواية قل ما شاء الله وحده، ورواه ابن ماجه وابن مردوية وغيرهما. وهذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو، وفيه أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله، لقوله أجعلتني لله ندا أي شريكا، استفهام إنكار أي ليس لك أن تسويني بالله. قال ابن القيم: هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ويقول نذرا لله ولفلان، وأنا تائم لله ولفلان، وأرجو الله وفلانا، ونحو ذلك. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، فمنظر أيهما أفحش يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال والأفعال. وقال المصنف: فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يشير إلى صاحب البردة حيث جعل عياذه ولياذه بغير الله. نعم، هذه من فوائد المصنف في هذا الباب. يقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلمة ما شاء الله وشئت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن قال وهو البوصيري في بردته الإجرامية الشركية التي تنتشر الآن في العالم الإسلامي ويقرؤونها في الموالد، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حدوث الحادث العممي. إن كنت في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، نعوذ بالله من حاله، وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه تقرأ سنويا في كل العالم الإسلامي، نسأل الله العافية والسلام. الشرك الأكبر، حتى قال إني أنا لي وسيلة، وهو إن اسمي محمد واسمك محمد، هذه وسيلة فقط، إلى آخر ما قال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا تنديد ما شاء الله وشئت، فكيف بمن يقول ما لي أحد أبدا ألوذ به إلا أنت يا محمد؟ هذا الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلام. وصاحبه مشرك شرك أكبر، من قالها أو رضيها أو قرأها مغيرا بما فيها فهو مشرك شرك أكبر، ناقل عن الملة، ولا عذر لأحد في ذلك. كذلك الألفاظ اللي قال ابن القيم عند الناس كثير: أنا بالله وبك، أنا في ذمة الله وذمتك، أنا داخل عليك، أنا مالي إلا الله وأنت. إذا قال أنا داخل عليك يعني في جوارك، كلمة دنيا. لكن إذا كان يلقي نفسه ويلوذ بالمخلوق فقط. نعم. قال المؤلف: والابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها. قال شارح: الطفيل هو ابن عبد الله بن الحارث بن سخبرة ابن جرثومة، جرثومة الخير ابن عادية ابن مرة ابن أوس ابن النمر ابن عثمان الأزدي، صحابي له هذا الحديث. قدم أبوه عبد الله مكة قبل الإسلام، فحلف أبا بكر، وتوفي عن أم رومان، فخلف عليها أبو بكر، فولدت له عبد الرحمن وعائشة وابن ماجة. وابن ماجة إنما روى عن حذيفة بهذا، فولدت له عبد الرحمن وعائشة وابن ماجه إنما روى عن حذيفة بهذا اللفظ، وعن الطفيل بنحوه، ورواه أحمد النسائي. ورجح الحفاظ أن ابن عيينة وهم وهم وأن ابن عيينة وهم في روايته عن حذيفة. نعم. إنما هو محفوظ عن الطفيل أخو عائشة لأمها ابن أم رومان اللي هو أم عائشة. نعم. قال مصنف: قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت إنكم الرأي والطفيل. نعم. إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عسير ابن الله. قال الشارح: أي نعم القوم أنتم لولا ما أنتم عليه من الشرك والمسبة لله بنسبة الولد إليه. وهذا لفظ الطبراني. وفي رواية له ولأحمد: رأيت فيما يرى النائم أن كأني مررت برهط من اليهود، فقلت من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. والرهط والنفر الجماعة أقل من العشرة. نعم. قال الطفيل: قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال الشارح: عارضوه بشيء مما في المسلمين من الشرك الأصغر، أي نعم القوم أنتم لولا ما فيكم من هذا الشرك. وكذلك جرى له مع نفر من النصارى، وفيه معرفة اليهود والنصارى للشرك وإن كان أصغر، وهم مع ذلك يشركون بالله الشرك الأكبر. غير معذورين، كلهم يعرفون الشرك، يعرفون الشرك الأصغر والأكبر. يقول: أنتم أيضا تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني حتى هذه المسألة الخفية يعرفونها، يعني يفهمون معنى التنديد، أنه جعل ند لله سواء في لفظك أو في قلبك أو في اعتقادك. نعم. قال الطفيل: ثم مررت بنفر من النصارى، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قال: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه. قال الشارح: فيه سنة تقديم حمد الله والثناء عليه في الخطب، وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وعدم احتجابه عن الناس كالملوك، واعتنائه بالرؤيا لأنها من أقسام الوحي. نعم، اعتنى بالرؤيا، وأن كان كل من أراده يجده. نعم، وفيه حسن خلقه. نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. قال الشارح: وفي رواية أحمد والطبراني: إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. وهذا الحياء ليس حياء عن الإنكار عليهم، بل كان صلى الله عليه وسلم يكرهها ويستحي أن ينكرها، لأنه لم يؤمر بإنكارها. فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة خطبهم ونهى عن ذلك نهيا بليغا. نعم، قال عليه الصلاة والسلام في خطبته: إن الطفيل رأى رؤيا وأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. الله أعلم. لكن في الرواية الأخرى أنه قال الحياء منكم لأني ما أمرت بذلك وأنا أكرهها. هل يؤخذ من هذا أن الشرك الأصغر قد يؤخر النهي عنه؟ الشرك الأكبر مستحيل، متنافي تماما مع الإسلام. الأكبر لا يمكن أن يكون دعوة للإسلام إلا أن تبدأ بالنهي عن الشرك الأكبر حتى يكون الناس كلهم يعبدون لله. لكن لو كان مثلا في مجتمع عندهم الشرك الأكبر وتسعى فيه وفي إزالته وتسعى في تعليمهم الدين، وتنظر عندهم في بعض الألفاظ الشركية الشرك الأصغر، فهل يؤخذ من هذا أنه ممكن تؤخر النهي عن الشرك الأصغر كما النبي صلى الله عليه وسلم أخره هنا؟ هذا فهم بعض الشراح، لكن اللي يظهر الله أعلم، وإذا قالها بعض الشراح ومنهم الوزير في شرحه يقول هذا من فقه الأولويات وفقه الدعوة إلى آخره، اللي يظهر أن هذا كان قبل النهي، يعني ما جاء نهي صريح فيها، لما جاء النهي نهى عنه. والواجب الآن أنك بالعكس أول شيء تبدأ به في دعوتك أن يوحدوا الله في ألفاظهم وفي اعتقاداتهم وفي أقوالهم. وإذا سمعتهم يقولون والنبي والأمانة والكعبة تقول لا، تنهاهم نهي شديد من البداية، لأن هذا النهي عن التنديد في الألفاظ يسبب، يعرفون قدر التنديد في القلوب ويحمي حمى التوحيد، ما تؤخر هذا. إنما كان يمنع صلى الله عليه وسلم منه ما جاء نهي، لما جاء النهي نهى نهيا بليغا كما قال الشارع. نعم، قال في الحديث: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال الشارع: هذه الرؤيا حق أقرها صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد لما فيه من مطلق التسوية بين الخالق والمخلوق، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده كما في الحديث قبله. ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص، أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك، وأفضل وأكمل من قول ما شاء الله ثم شاء محمد. نعم، لما في قول هذا اللي قلنا قبل قليل، إن درجتين: الأكمل تقول ما شاء الله وحده، لولا الله وحده، في النعم تنسبها لله وحده دائما، فإن عجزت عن هذه في المرتبة الجائزة ما شاء الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، هذه الجائزة. ولا ما شاء الله وحده أكمل وأحسن وأطهر. نعم، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك وأفضل وأكمل من قول ما شاء الله ثم شاء محمد، لما في قول ما شاء الله وحده من التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال. نعم، هذا البصير. في مقام التوحيد والإخلاص. ويجوز أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان كما تقدم. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وإن كانت هذه رؤيا منام فقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها حق. قال المصنف: وفيه أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، وأنها قد تكون سببا لشروع بعض الأحكام. إذن خلاصة هذه الأبواب: لا تجعل لله ندا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ما شاء الله وشاء فلان للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أجعلتني لله ندا؟ غضب عليه الصلاة والسلام، قال: أجعلتني لله ندا؟ هذا تنديد. الواجب البعد عن كل ما يخل بجناب التوحيد. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب: تكرار لما سبق، قال فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، والثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، والثالثة قوله وجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواك، والبيتين بعده. والرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، يعني أخذ الشيخ منها أنه لو كان أكبر ما قال يمنعني كذا وكذا، لكنها أصغر. وأيضا النهي ما ورد النهي عنه، يعني ما جاء، لأن قوله في لفظ أحمد الحياء، النبي عليه الصلاة والسلام لا يستحي من إنكار المنكر مهما كان، ما يستحي منه في إنكار المنكر، بل أنكر عليه ما هو دون ذلك في الآداب وفي الأخلاق. لكن كان يكرهها ولم يأتيه نهي بات فيها. هذا هو الظاهر كما قال الشارع. الخامسة أن الرؤية من أقسام الوحي الصالحة. والسادسة أنها قد تكون سبب لتشريع بعض الأحكام في وقت التشريع. أما الآن قد فرغ من الأمور، ما في الاتباع المحض، الآن ما في تشريع بالرؤية. فالألفاظ هذه ينبغي العناية بها لأنها عظيمة القدر، هذه الأبواب كما هو أبواب الاعتقادات المحبة والطاعة وإلى آخره. يعني مثل الباب الأول في شرك الأقوال، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، لو تدبرته فقهته وتدبرته وجدت كثير في الناس ينسب النعمة لغير الله، ينسبها البشر دائما، كثير جدا في الناس، لولا الأستاذ ما فهمت الدرس، ولولا كذا ما حصل كذا، ولولا السائق متنا، ولولا الملاح كذا، ولولا المطر لهلكت المواشي، ولولا، ينسبون النعمة لغير الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وكذلك اللي بعده واللي بعده، كل الأبواب هذه. وبعض الشراح أيضا أخذ من كلمة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أن لفظ المعرفة الأكثر فيه الذم وليس المدح. يعرف، ولذلك الله عز وجل ما يوصف بأنه عارف، رب العالمين ما يوصف أنه عارف ولا يسمى أنه عارف، ولكن يوصف أنه عليم. فهنا قال يعرفون ثم ينكرونه، وفي اليهود قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فليظهر الله أعلم أن لفظ المعرفة المجردة هذه إنها معلومات ما فيها فائدة، لكن العلم ما يسمى علم إلا إذا كان معلومات يعمل بها يورث الخشية. هذا اللي تيسر في كتاب التوحيد. نقرأ اليوم في المسند لأن انقطعنا عنه لسبب ضيق الوقت.